متى فصل 3. في الزمن ده كان نبي يحيى المقطس جاء يبلغ كلام الله في كذاده هنا دار اليهودية، وقائد يقول يلا توبوا من ذنوبكم عشان مملكة الله قربت. ويحيى هو النادم الحج بيا زمان النبي إشعياء، والنبي قال هس أنا نادم قائد بنادي في الخلا وبقول جهزوا درب الرب وأدلوا لي الشوارع. ويحيى لابس خلق من صوف الإبل ورابط صلبة بفروة ويأكل جراد وعسل النحل، والناس مرقوا لي من مدينة القدس ومن كل دار اليهودية ومن كل الحلال الجنب بحر الأردن، واعترفوا بذنوبهم. ويحيى غطساهم في بحر الأردن، ويحيى شاف أن بيناتهم ناس كثيرين من طرق الفارسيين والصدوقيين، وهم من ماشيين لي عشان هو يغطسهم، وقال لهم يا إيال الدابي يا تو ألقال لكم أجروا من العذاب الجاي، سووا الأمل اللي يوسف أنتوا تبتوا بالصحيح وما تقصوا نفوسكم، ما تقولوا ما عندنا عيب عشان أنينا إيال إبراهيم، نقول لكم الله يقدر يشيل حجار من التراب ويسوي منهم إيال لإبراهيم في بدلكم. شوفوا الفاس جاهزة لتقطع الشدرة من إريكا، أي شدرة المثل دائال أديلين يكتهوها ويزغلوها في النار، أنا نعتسكوا في ألمي عشان أنتوا تبتوا من ذنوبكم، ولكن واحد جاي وراهي قادر مني بالحين، وأنا ما تمر لي خدام كله، وهو يعتسكوا بالروح القدس وبالنار، وإنده تبك في إيدينا ليقربل القلة ويلم قلتا ويصبها في الدبنجتا، ولكن الأتاب يتوشى في نار الما تموت أبدا. وإيسى مرق من دار الجليل ومشى في بحر الأردن عشان يحيى يقطسه، ولكن يحيى بدأ يابا وقال واجب أنا نجي لك عشان أنت تقطسني، وكيف تدور أنا نقطسك؟ وإيسى قال لي ما تابا، خليه يبقى مثل ده عشان نتم كل شيء على الله بدوره. وخلاص يحيى غصت وقطسه، ووقت قطس خلاص إيسى قم من الألم وعجلك السماوات انفتحوا، وشاف روح الله نازل من السماء مثل حمامة ودل فوقه، وسمعوا حس من السماء البقول دبز ابني ونحبه أنا فرحان بيا بالحيل.